قال رحمه الله، قال قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تقدم معنا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وهكذا استغفار بعض الصحابة لبعض أقربائهم ممن هم على الشرك، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك ونبههم على أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. فخاف بعض الصحابة من ذلك النهي ومن ذلك التحذير أنهم تحل بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى، فذكر الله في هذه الآية أن الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، وأما الذي يفعل ذلك من غير علم فهو معذور، فهو معذور. فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم إلى الإسلام وإلى الخير حتى يبين لهم ما يتقون. ولا شك أنه إذا نزلت مثل هذه يفرح الصحابة، فإنه خافوا جدا من ذلك الاستغفار ومما ذكر الله سبحانه وتعالى من النهي، وأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. خاف الصحابة وارتاع من ذلك الأمر ومن تلك الآية التي نزلت فيهم وفي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخافوا أن تحل العقوبة بهم وأن يحصل الزيغ والضلال بعد الهدى. فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن ما عملتموه قبل العلم، قبل العلم، والله لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يقيم عليهم الحجج ويبين لهم ما يتقون مما يجب تركه، يبين لهم ما يتقون أي ما يجب عليهم اتقاؤه من محرمات الشرع وترك محرمات الشرع، أو يبين لهم ما يتقون أي ما يأتون ويذرون. فالله لا يظلم أحدا من عباده جل وعلا، وهذه من أدلة إقامة الحجة. فما تقدم منكم من استغفاركم لأولئك المشركين هذا قبل العلم، فالله سبحانه وتعالى لا يحكم على أحد بالضلال ولا يسمي أحدا ضالا إلا بعد إقامة الحجة عليه، فإذا أقيمت الحجة عليه فهو ضال منحرف، فهو ضال منحرف إذا أقيمت عليه الحجة ويقال بأنه مبتدع وأنه ضال وأنه زايغ وأنه منحرف. وأما قبل ذلك فهذا فعله فعل خطأ، وهذا فعله بدعة، وهذا فعله ضلال، وهذا الفعل كفري إلى آخر ذلك، ثم يلصق به الاسم بعد إقامة الحجة عليه، فيقال مبتدع، يقال ضال، يقال منحرف، يقال مشرك إلى آخر ذلك. فقال الله: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي لا يوقع الضلال على قوم سبحانه وتعالى ولا يسميهم ضلالا بعد إذ هداهم الإسلام إلا بعد إقامة الحجة. فإن قدموا على شيء بعد المعرفة وانتهكوا تلك المحرمات فهنا يوقع عليهم اسم الضلال، ويوقع الله سبحانه وتعالى عليهم اسم الضلال. وأما قبل ذلك فما كان الله، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: وما كان الله ليضل قوما، أي يسميهم ضلالا ويوقع عليهم اسم الضلال بعد إذ هداهم للخير وهداهم للسنة وهداهم للإسلام إلا بعد البيان. فإذا قامت الحجة وظهرت المحجة وحصل البيان والبينة فإنه لا مانع أن يقال فلان ضال وفلان منحرف وفلان مشرك إلى آخر ذلك. وأما قبل ذلك فالله يقول: حتى يتبين لهم ما يتقون، أو حتى يبين لهم ما يتقون، أي مما يجب اتقاؤه ويجب تركه من محرمات الشرع، أو ما يأتون ويذرون. فإذا علموا ما يأتون ويذرون ولجوا بعد ذلك فيحكم عليهم بالأحكام الشرعية والمسميات الشرعية. وأما قبل ذلك فلا. فإذا كان الشخص يفعل أفعال شركية فيقال هذا الفعل شرك، فإذا أقيمت الحجة عليه فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، يقال له مشرك. وهكذا إذا فعل بعض البدع، فليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ولا كل من وقع في الكفر فهو كافر إلا بعد إقامة الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة قيل مبتدع بعد ذلك، وإن التزمت بخلاف هذا وقعت في الضلال البعيد. فإذا التزمت بأن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ومن وقع في الكفر فهو كافر، هذا ضلال بعيد، وربما تحكم على جميع الناس بهذا الذي قد علق في ذهنك. حتى وقع بعض الناس ممن كان ينتسب للسلفية بسبب هذه القاعدة التي وضعها، أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، أوصله الأمر إلى تبديع عثمان، لأنه ابتدع الأذان الأول في الجمعة. قيل لك كيف تقول في قاعدتك مع عثمان؟ قال التزم بها. عثمان مبتدع لأنه وقع في البدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. إن الصحابة لما خافوا من ذلك الاستغفار قال الله، أنزل الله هذه الآية بأن ذلك الاستغفار لم يكن عن علم منكم، أنه لا يجوز، وإنما يحكم على الشخص بالضلال، والله يضله، يكون ضالا منحرفا إذا بين له وعاند ولج في الشر، فهنا بعد ذلك يضله الله سبحانه وتعالى ويحكم عليه بالضلال ويبعده الله جل وعلا. وأما قبل ذلك فأنتم فعلتم ذلك الفعل ولم يكن لكم علم بالنهي، وأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، فعذركم الله سبحانه وتعالى ونهاكم عن ذلك. ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا قد جاء الآن العلم، فإذا فعل أحد بعد العلم هذا فهذا ضال، إذا فعل أحد بعد هذا العلم فهذا يقال له ضال. أما أنتم لله الحمد أهل استجابة، فلم يفعل أحد بعد نزول هذه الآية هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، الاستغفار للمشركين، كفوا بعد ذلك بعد أن أنزل الله جل وعلا هذه الآية. هذا معنى هذه الآية. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، أي عليم بأحوال العباد. إن الله بكل شيء عليم، مما يحل العبادة ويحرم عليه. وهذه الجملة واقعة موقع التعليل، موقع التعليل، فالله عليم بمن هو يفعل ذلك عن علم ومن لم يفعل ذلك عن علم، وهكذا عليم بما يحرم على عباده وما يحل لهم، عليم بكل شيء جل وعلا، مما ذكر وما لم يذكر. ثم بين لهم وأكد لهم ذلك سبحانه وتعالى، إن الله له ملك السماوات والأرض، فهو يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه كيف شاء، ولا يشاركه جل وعلا في ذلك مشارك، ولا ينازعه منازع، فيتصرف في ملكه بما شاء سبحانه وتعالى، فيضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا. ومن تصرفه جل وعلا ما ذكر من هذه الجزية، يحيي ويميت، هذا من تصرفه في ملكه جل وعلا. إن الله له ملك السماوات والأرض، تصرفه عام جل وعلا، ولا يشاركه في التصرف هذا مشارك، ولا ينازعه منازع. ومن تصرفه سبحانه في ملكه يحيي ويميت، فمن أراد الله أحياء أحياءه، ومن أراد إماتته أماته جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فلا ولي يعاضدكم ولا نصير ينصركم. ما لكم من دون الله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير، فلا تبالوا بمن يخالف، هذا الخطاب الصحابة، فلا تبالوا، نواصيهم بيد الله، والله يتصرف فيهم سبحانه، والله وليكم فتوكلوا عليه، ولا تبالوا بهؤلاء الكفار المشركين ولا بالمنافقين. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فإذا لا يبالي الشخص ويتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا كان الله وليه جل وعلا، فلا أحد يستطيع عليه. وإذا كان الله ناصره، إذا كان الله ناصره فلا غالب له. من حاصل هذه الآيات عظيمة جدا، أنزلها الله سبحانه بعدما تقدم من ذكر أحوال المنافقين، وهكذا أيضا من ذكر ما وقع فيه الصحابة ونهاهم الله سبحانه وتعالى عنهم الاستغفار للمشركين. نهاهم الله ثم خافوا فأنزل الله هذه الآية. وهكذا أبان لهم تصرف الكامل في الملك، وأن الأمر جل وعلا له من قبل ومن بعد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه يتصرف سبحانه وتعالى في جميع الأشياء، ومن تصرفه في ملكه يحيي ويميت ويضل كذلك أيضا ويهدي، خلافا للمعتزلة فإنهم لا يرون هذا، ويرون أن العبد يخلق فعله، أعني الإضلال والهداية. هذه من أدلة الرد على المعتزلة بعد إذ هداهم الله، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الله، فالله هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه وتعالى، يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. هذه من الأدلة الصريحة، ومع ذلك تجد المعتزلة يقولون بخلاف هذه النصوص، ويقولون بأن العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والإضلال بيد الله جل وعلا. قال رحمه الله: قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وقوله لقد تاب الله على النبي إما أن يكون من إذنه لأولئك المتخلفين، أو يكون من استغفاره لعمه. لقد تاب الله على النبي إما أن يكون لإذنه لأولئك المتخلفين تاب الله عليه، أو يكون لاستغفاره لعمه، أو يكون ذكره سبحانه وتعالى تعريضا بالمذنبين وأنهم يتوبوا من ذنوبهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعرض بهؤلاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد تاب الله على النبي فأنتم مذنبون فتوبوا من باب أولى، فيذكره تعريضا للمذنبين وأنهم يتوبوا من ذنوبهم، من أذنب يتوب من ذنبه. أو يكون المقصود لقد تاب الله على النبي وإن لم يسبق ذنب، فلا يشترط في التوبة سبق ذنب. وقد قال الله سبحانه وتعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما تقدم وما سيكون بعد سيتوب عليكم ويغفر لكم، سيتوب عليكم ويغفر لكم فيما يأتي بعد، يوفقكم لتوبة ويغفر لكم. وهذا يكون من هذا الباب، من باب قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم لأهل بدر فقد غفرت لكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب الله سبحانه وتعالى بقبول توبتهم ورفع درجاتهم سبحانه. فهو محتمل لمثل هذه الأشياء، إما أن يكون ذكر رسول الله من باب التعريض بالمذنبين أن يتوبوا من الذنوب، أو يكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ما تقدم من الاستغفار للمشركين تاب الله عليه، أو باعتبار إذنه المتقدم للمتخلفين تاب الله عليه، أو يكون من باب أنه لا يلزم من التوبة أن يستمر ذنب قبلها، لا يلزم ذلك، فإن الله يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يكن شيء بعدها، والله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالمغفرة إن حصل منكم شيء فالمغفرة حاصلة مني، إن حصل منكم شيء فالمغفرة حاصلة مني، يوفقكم للتوبة ويغفر لكم، والله أعلم. هذا على ما ذكره التفسير في هذه الآية. وأما المقصود بقوله في ساعة العسرة فالمقصود بها غزو التبوك، فإنهم لا شك خرجوا في ساعة شديدة جدا، خرجوا لغزو الروم على قلة يد وعلى قلة ظهر، فمنهم من هو راكب ومنهم من هو ماش على قدميه، وكانوا ربما يقتسمون التمر فيما بينهم نصفين، أو تكون التمر الواحدة لأحدهم يمصها ثم يشرب الماء بعدها ثم يعطيها لأخيه، يمصها ويشرب الماء بعدها ثم يعطيها للثالث يمصها ويشرب الماء بعدها، قلة يد، ساعة عسرة شديدة، ومع ذلك خرجوا. فهؤلاء تاب الله عليهم لا شك مثل أهل بدر، هؤلاء خرجوا في ساعة عسرة حالهم سيكون مثل حال أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا القول ليس بعيد، يكون من هذا الباب، فإنهم خرجوا في ساعة شديدة عظيمة، التمرة تقسم نصفين يعطى لهذا نصف والآخر نصف، وهكذا التمرة تمص من واحد وما بعدها ثم يعطيها الآخر وما بعدها، تمرة واحدة يتناوبونها في المص، ويشربون الماء بعدها. فهؤلاء شدة عظيمة، فلا مانع أن يكون من باب اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فإنكم قمتم بواجب عظيم وخرجتم في وقت الشدة. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. الآية معناه ما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين حتى يتبين لهم ما يتقون، يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي. وهذه من أدلة العذر بالجهل تحفظ، وأنه لا يحكم على أحد بالضلال وأنه ضال أو أنه مبتدع أو أنه كافر إلا بعد إقامة الحجة والتبين، يتبين له الحق ويتبين له ما يتقي. فإذا تبين له ما يتقي يقال له منحرف ضال بعينه، بعينه يقال له، وإلا يقال قبل ذلك هذا الفعل الذي فعله فعل بدعة، هذا فعل ضلال، هذا شرك، هذا الذي يفعله شرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يحكم على عينه إلا بعد إقامة الحجة. وهذه الآية دليل على هذا الأمر. معناه ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم المشركين حتى يبين لهم ما يتقون، يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي. فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. الله جميل. قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار المشركين خاصة، وبيانه لهم في معصيته وطاعته عامة، فافعلوا أو ذروا. وقال الضحاك: ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. فمن يعرب اللام هنا ممن درس الأجرمية فقط. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، لا يرفع يده إلا من درس الأجرمية. ما هي اللام في قوله ليضل قوما؟ عند من درس الأجرمية ولا المتممة؟ بس وحدها هات. ما هي اللام هذه؟ لام التعليل يقول الأخ. واللام إن لم يكن إيش إن كان ما بان فللجحود. من يحفظ البيت يا أخوان حتى نقرب الأخ؟ وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. عند من؟ وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. لام الجحود هذه قبلها ما كان. نقرب له فقط. هذه لام الجحود التي تسبق بما كان أو لم يكن، وهنا سبقت بما كان. وهذا البيت قاعدة يحفظ: كل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. قال رحمه الله: قوله وقال مقاتل والكلب. وقال الضحاك: ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون ويذرون. وقال مقاتل والكلب هذا في المنسوخ، وذلك أن قوما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولم يكن الخمر حراما ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة، فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك، ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة، ولا علم لهم بذلك. ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت والقبلة قد صرفت، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت على دين ونحن على غيره، فنحن ضلال. هذا قول في سبب النزول عن مقاتل الكلبي قاتل سليمان: قد كنت على دين ونحن على غيره، فنحن ضلال. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ. إن الله بكل شيء عليم. ثم عظم نفسه فقال، وهذا فائدة جميلة تذكر هنا أيضا على ما ذكرها هنا الإمام في سبب النزول، أن من عمل بالمنسوخ قبل علمه لا يبطل عمله، لا يبطل عمله، يبقى عمله ما دام أنه لم يعمل أو يعلم بالمنسوخ، يعلم بالناسخ وعمل بالمنسوخ فعمله يكتب له إن شاء الله. ما كان الله يبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ. فبعض الناس ربما يعمل ببعض الأشياء ولا يدري أنها منسوخة، فيرجى أن يكتب له الأجر، يرجى أن يكتب له الأجر إن كان من الأعمال التي عليها الأجر، وإن كان من الأعمال التي عليها الإثم فلا إثم عليه. كان يعمل بالمتعة وقد نسخت، يعمل بالمتعة وقد نسخت ولا يعلم بذلك، وقد وقع في ذلك بعض الناس عملوا بالمتعة وجوزوا المتعة وما يدرون أن المتعة قد نسخت، فهؤلاء لا إثم عليهم لأنهم لم يعلموا بالناسخ. ومن لم يعلم بالناسخ وعمل بالمنسوخ فلا إثم عليه. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم، يستدل بها في هذا الباب، يستدل بها على الأمرين ما فيه مانع. قال رحمه الله: يعني ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ. إن الله بكل شيء عليم. ثم عظم نفسه فقال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحكم بما يشاء يحيي ويميت. هذا من تصرفه في ملكه جل وعلا الذي لا يسأل عن ما يفعل فيه وهم يسألون، فهذا نوع من التصرف وجزء من أجزاء تصرف ربنا سبحانه وتعالى في ملكه، فمنها الإحياء والإماتة ومنها الهداية والإضلال، يفعل ما يشاء. قال: ومنها الإعطاء والمنع. إن الله له ملك السماوات والأرض يحكم بما يشاء يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي الآية. تاب الله أي تجاوز وصفح، ومعنى توبتي على النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه المنافقين بالتخلف عنه، وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم، لأنه كان سبب توبة المهاجرين والأنصار فذكره الله معهم، فيكون من باب التنويه ويكون من باب الإشارة لمن أذنب أن يتوب، فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى، فافتتح الكلام به عليه الصلاة والسلام لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم. أو يكون من الباب الذي أشرت إليه آنفا، إما أن يكون هذا الزيادة على ما ذكرنا أنه افتتح الكلام برسول الله لأنه كان سبب توبتهم، لا باعتبار أنه فعل ذنبا فتاب الله عليه منه، وإنما لأنه كان سبب توبة المهاجرين والأنصار. أو يكون على ما أشرت إليه ليشير إلى هؤلاء الذين ربما تصر منهم الذنوب يتوبوا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى. وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم، كقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. افتتح الله الكلام به سبحانه وهو الغني جل وعلا ونحوه. والمهاجرين، قوله المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي في وقت العسرة، وقت الشدة التي أشرنا إليها آنفا، ولم يرد ساعة بعينها. هذه نكرة في ساعة العسرة، لم يرد ساعة بعينها وإنما في وقت العسرة، والمقصود غزوة تبوك. ولم يرد ساعة بعينها، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة باتفاق أهل العلم، تسمى غزوة العسرة، والجيش يسمى جيش العسرة، والعسرة الشدة. وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر والزاد والماء. وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر والزاد والماء. كل هذه قلة فيها، الظهر فيه قلة والزاد فيه قلة والماء قلة. وقد سمعت أنهم كانوا يتناوبون التمرة في تلك الغزوة، وكانوا أيضا يشقون التمرة نصفين. من يستطيع يصبر على مثل هذا؟ الآن ربما لو أتوا لهم بعصيرات المانجو وأتوا لهم بالرز والدقيق وجميع الأشياء، لكن قالوا يا جماعة ما معنى راتب؟ الراتب إن شاء الله الأيام ده ما عندنا شيء، لكن نجيب إن شاء الله هذا الزاد اللي تحتاجه الأكل. سيبقون ولا يذهبون؟ سيذهبون إلا من رحم الله، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. المخازن مليئة بالراشن كما يقال، مليئة، المأكولات موجودة، لكن الراتب الشهري هذا 1500 أو 1200 سعودي ما فيش معنى لكم الشهر هذا، أو ما معنى لهذا الطعام فقط، ربما لا يبقى أحد منهم، أو يبقى النزر يسير من يريد الله الدار الآخرة فيقاتل. يقول لك ليش نقاتل؟ نحن ما يعطونا شيء، ليش نقاتل؟ إذن هو من أجل ما يعطونا شيء، ومن أجل يعطونا يقاتلون ويتركون. فإذا أعطوهم الراتب ثبتوا، وإذا تركوا الراتب تركوا. فإذن هذا القتال ما هو لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العافية والسلامة. إلا من رحم ربي. الجيوش يا أخوان تحتاج إلى تربية سلفية، تحتاج إلى تربية على العقيدة المتقدمة التي عليها سلفنا، ويحتاجون إلى تربية على الأمر العتيق حتى تهيأ مثل هذه الجيوش. وربما الحوثي لأنه ربوه على عقيدة خبيثة وعلى تلك الحروز وعلى تلك الصكوك أنك في الجنة، وعنده عقيدة أنه في الجنة، يقاتل ولا يبالي يعطي أو لم يعطى، يقاتل يريد الجنة معه صك خلاص إلى الجنة، عنده عقيدة فاسدة وما يبالي أعطوها ولم يعطوا، أكثر ما يعطوهم شيء، وإذا أعطوهم يعطوهم شيئا يسيرا، شيئا يسيرا ما يذكر، حق تخزيله ربما فقط، قال مسك هذه 1000 ريال أو 2000 ريال خزن بها فقط، ويقاتل إلى الأمام، عنده عقيدة. فالجيوش تحتاج إلى تربية عن عقيدة حتى إذا حصلت شدة وحصلت ساعة العسرة يحتاجون إلى صبر، يتربون على الصبر. وأما إذا حصلت ساعة العسرة وهم على هذا الحال سينفضوا من حولهم ويذهبون ويتركونهم. فالتربية مهمة في الجيوش. أصحاب رسول الله خرجوا في ساعة العسرة، تركوا الدعاء، تركوا الراحة والبيوت مع شدة الحر ومع قلة الأشياء في هذه الأمور المهمة في الحروب، الظهر والزاد والماء، قليلة الأشياء هذه قليلة وهي مهمة جدا في الحرب، لابد من ظهر ولابد من زاد ولابد من ماء، ظهر يبلغ إلى بلاد العدو به، وزاد كذلك أيضا، وما لابد منه إلا يموتوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال بعضهم نحتاج إلى أن نربي جيوشنا، قال قلنا لهم نحتاج إلى أن نربي جيشا على العقيدة السلفية. واحد منهم الحوثي، كم صبر على تربية هذا الجيش الذي يواجهنا؟ قال لهم الآن كم صبر، سنين وهو يربيهم على هذه التربية وعقيدتهم معوجة، ونحن قلنا لهم نحتاج إلى أن نربي جيوشنا على العقيدة السلفية حتى يواجهوا هذه الجيوش، أما على هذا الخلل فلن يقوم لنا شيء، لن يقوم لنا شيء. هكذا يخبرنا، قال أنهم جلسوا معهم وكلمهم بهذا الكلام، وهذا لا بد منه، أنه يحتاج إلى تربية على هذا المعتقد الصحيح وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى الاحتساب وعلى تقوى الله وعلى ترك المعاصي التي تضر الجيش. كل هذا يحتاج إلى صبر سنين. أما الحوثي فعنده أسباب الهزيمة متوفرة، عنده أسباب الهزيمة متوفرة أكثر من أسبابها في جيوش المسلمين عند الحوثي، ولكن الله يبتلينا بهم فقط حتى نتوب ونرجع إليه. قال الحسن إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا. فعندما نسأله فما المقصود بساعة العسرة؟ ما هي الغزوة التي كانت في ساعة العسرة؟ غزوة تبوك. أحسنت. فما هو الذي قل فيها ساعة العسرة؟ قل الظهر، أحسنت، والزاد والماء، أحسنت، هذه لا بد منها، ومع ذلك كانت قليلة وصبروا عليها. قول لقد تاب الله على النبي، أي شيء من أي شيء؟ تفضل. نعم أحسنت. نعم، قيل لإذنه للمنافقين بالتخلف، وقيل بالاستغفار، قيل من استغفاره، وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم، والمقصود من بعده، المقصود من بعده وهم المهاجرون والأنصار. وإنما افتتح الله الكلام به لأنه سبب في توبة أولئك المهاجرين والأنصار، فذكر عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. ومما قيل أنه من باب ما تقدم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فمن الله على من خرج في جيش العسرة بما من به عن أهل بدر، أن الله يتوب عليهم وإن لم يكن هناك سابق ذنب يتوب عليهم في المستقبل، إذا حصل منهم الذنب يغفره لهم جل وعلا. هذا سبب نزول طويل، إن شاء الله نقرأه في وقت آخر. سبب نزول الثلاثة الذين خلفوا، فعندما نسأله من عمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ فهل يقبل منه هذا العمل؟ نعم، إذا لم يعلم بالناسخ ما هو الدليل؟ ما هي؟ نعم أحسنت، الآية التي قرأناها أحسنت. ويستدل بها أيضا على مسألة أخرى، يستدل بها على مسألة العمل بالمنسوخ قبل العلم بالناسخ، ومسألة أخرى العذر بالجهل، وأنه لا يقال للشخص ضال إلا بعد إقامة الحجة. أنا الرافض لا، نعم خالفوا وقد أقيمت الحجج عليهم، شهوانيون، الرافضة شهوانيون، فالمتعم دينهم.